بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذا الدرس 67 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أم المؤمنين عائشة لأمها: ألا تجيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: وبماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت مثل ما قال أبو بكر. فقالت أم المؤمنين عائشة: وأنا يومئذ جارية، لا أقرأ من القرآن كثيرا أي صغيرة. فقلت: والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حين استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقون، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا. إلا أرادت أن تتذكر اسم يعقوب عليه السلام نبي الله فلم تتذكر، فقالت: إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول: ثم تحولت واضطجعت على فراشي إلى الجهة الأخرى، والله يعلم أني يومئذ حينئذ بريئة وأن الله مبرئي، لكنني ما كنت أظن أن الله سينزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وإنما كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. قالت أم المؤمنين: حتى أنزل عليه، والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من هذه البيت صلوات ربي وسلامه عليه، أي بلاء ابتلي به بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الواحد منا إذا لعنت أمه أو قذف في عرضه أقام الدنيا ولم يقعدها. وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يسري الخبر في المدينة وهو خير من مشى على وجه الأرض، يتكلم في عرضه في أهله. هذا البلاء أيها الإخوة. أرأيتم لماذا كان قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من الكبائر؟ بل جعل الله عز وجل من الحدود التي أنزلها وجعلها من أحكام الشريعة حينما يقذف الرجل مؤمنة، فإذا لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون بالله أنهم رأوا الزنا الحقيقي يجلدون، يجلد من جاء بهذا لو كانوا ثلاثة ما لم يتم أربعة. ومنذ بداية الإسلام إلى اليوم لم يقع حد الزنا بشهادة الأربعة. هذا أمر عظيم أيها الإخوة. والواحد إذا دخل في وسائل التواصل الاجتماعي كتب إلى الرجل يتهمه: يا ابن الزانية، أمك كذا، أختك كذا، ابنتك كذا، يرمي بهذه الكلمات ولا يدري أن قد تكون واحدة منها مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. قالت: فما خرج أحد من هذا البيت إلا وقد أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه ما يأخذه من معالجة ومعاناة الوحي، وكان أحيانا يقع عليه كصلصلة الجرس، يجد منه معاناة، حتى إنه ليتصبب عرقا في اليوم الشاتي شديد البرد من ثقل القرآن الذي أنزل عليه. ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما والله فقد برأك الله. فقالت لي أمي: قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشكريه. فقالت: والله لا أحمد إلا الله. ثم أنزل الله جل وعلا، تعرفون من عتبها ومهما يكون هي امرأة ويصيبها ما يصيب النساء من الغيرة أو من العتب أو من قالت: لا أحمد إلا الله جل وعلا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالذين تكلموا: مصطح وهو ابن عمة عائشة، وحمنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمتها، وحسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، جليد الحد. قد يقول قائل: ولماذا لم يجلد عبد الله بن أبي بن سلول؟ لأنه لعنة الله عليه ما كان يصرح بهذا، وإنما يجمع الناس في مجلسه فيتحدثون ثم يقول: أو قد كان، أو يقولون كذا وكذا، حتى لا ينسب شيئا من هذا إليه، وهذا من تمام خبثه. وقالوا هناك أسباب أخرى، لكن هذا أوجهها وأقربها والله تعالى أعلم. مصطح هذا أيها الإخوة، حتى نتدبر ويصبر المؤمن ويرى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سلوى له فيما تأتيه من ابتلاءات. مصطح هذا أسلم على يد أبي بكر، لأن أبا بكر خان وكان فقيرا، فكان أبو بكر يصرف عليه منذ أن كان في مكة. تخيل يا أخي، في كل شهر يرسل إليه أبو بكر مالا مثل الذي يكفل. تخيل أن تحسن إلى أحد سنوات طويلة ثم يكون ممن يتكلم في عرضك. انظر إلى الابتلاء. ولذا قال أبو بكر: والله لا أعطيه بعد اليوم شيئا، من غضبه. فأنزل الله جل وعلا بخصوص هذه القصة بين مصطح وأبي بكر: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبكى أبو بكر لأنها نزلت فيه، وهذا من تقدير ومقام أبي بكر رضي الله عنه أن الله قال عنه: ولا يأتل أولي الفضل. فبكى أبو بكر وقال: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فأعادها أيها الإخوة وضاعفها. أيضا من العجائب في هذه السيرة، في هذه الحادثة، أن ممن سألهم النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وتخيل، عائشة كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. واستمع أيتها الأخت المسلمة المؤمنة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل زينب زوجته عن عائشة: ما رأيك فيها؟ فهنا عند كل الناس يقولون أصبحت الفرصة سانحة لها، فهي ضرتها وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر، فلها هنا الطريق أصبح مفتوحا لتتكلم في أم المؤمنين عائشة. أتدرون ماذا قالت؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فحفظ الله زينب بدينها. قالت: يا رسول الله، أحفظ سمعي وبصري، لا أعلم عنها إلا خيرا، لا أعلم إلا خيرا. هذا والله هو الإيمان وتربية محمد صلى الله عليه وسلم لزوجة من زوجاته. ما استغلت الفرصة أيها الإخوة، وقالت الفرصة سانحة وسأتكلم، مع أن ممن رمى أم المؤمنين عائشة أختها حمنة، ولعلها ما فعلت ذلك إلا لعلمها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة وأختها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تضع من قدر عائشة. وهذا قد يقع في نفوس الناس. وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قد يقال إنها أولى بأن تقول هذا الكلام، قالت عائشة رضي الله عنها: فحفظها الله بدينها، وكانت هي التي تساميني، يعني تقاربني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه زينب التي زوجها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سابع سماء. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود ولا نكاح ولا مهر، حتى جاء أنه لما جاءها زيد بن حارثة فقال: أبشري، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك خاطبة. قالت: حتى أستخير ربي. تريد أن تصلي وتستخير، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل الوحي عليه فدخل عليها قبل أن تستخير أو تكمل استخارتها. فهذه خيرة الله لها، أن الله زوجها إكراما لها. بماذا؟ بدينها. ولأنها لما أراد النبي تزويجها بزيد بن حارثة وكانت العرب لا ترى مثل هذا، قبلت. فطاعة لله عوضها الله عز وجل، بطاعتها لله عوضها الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله أيها الإخوة، انظروا، أنا أعجب حقيقة وأتأمل. المرأة التي لو تكلمت في أم المؤمنين عائشة لعذرناها وقلنا الغيرة قد تجعل المرأة تتكلم، عصمها الله وحفظها الله وأثنت على أم المؤمنين عائشة وقالت لا أعلم إلا خير. والذي من المفروض أن يدافع عنها وأن يرد كلام الناس ابن عمتها مصطح تكلم فيها ووقع في هذه الفتنة. فلا تتعجب أيها الأخ المسلم إذا وقع البلاء من قريب أو من حبيب أو من أي أحد لم تكن تتوقع، فهذا قدر الله جل وعلا. يجب أن تسلم أمرك لله وتفوض أمرك له جل وعلا. وأنزل الله عز وجل في سورة النور آيات الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات. فجلد هؤلاء حد القذف 80 جلدة كل واحد، وبرأ الله زوجة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأصبح بعد ذلك باتفاق أهل العلم أن من قذف أم المؤمنين عائشة بما قذفها به المنافقون فهو مرتد كافر خارج عن دين الإسلام، وذلك لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى فيما قاله وأوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن أعراضنا ودماءنا وأموالنا فداء لعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأقسم بالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إنها لأشرف نساء أهل الأرض وأطهر نساء أهل الأرض زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، وأحب نسائه إليه الطاهرة المطهرة، أعلم امرأة أتت على وجه الأرض كما قال الإمام الذهبي، ومع ذلك فقد ابتليت، فلتصبر كل مسلمة أوذيت في عرضها. وقذفها من قذفها ممن لا دين فيه ولا خوف من الله عز وجل، فلتصبر ولتعلم أن هذا ابتلاء من الله جل وعلا، وإن الله جاعل لها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم احفظ أعراضنا ودماءنا وأموالنا وارزقنا تقواك، ولا تجعلنا ممن يلقاك يوم القيامة بعرض مسلم ولا بقذف مؤمنة، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.